شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، جديرة بحبي أحبها من قلبي، جديرة بحبي أحبها من قلبي، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، نظيفة لا عوب ذكاؤها عجيب، نظيفة لا عوب ذكاؤها عجيب، تسألني النقود وتطلب المزيد، تسألني النقود وتطلب المزيد، شقيقتي الصغيرة، شقيقتي الصغيرة، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، جديرة بحبي أحبها من قلبي، جديرة بحبي أحبها من قلبي، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، لكنني لا أبخل فالبخل أمر مخجل، لكنني لا أبخل فالبخل أمر مخجل، تصحبني للمسجد فالدين خير مرشدي، تصحبني للمسجد فالدين خير مرشدي، شقيقتي الصغيرة، شقيقتي الصغيرة، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، جديرة بحبي أحبها من قلبي، جديرة بحبي أحبها من قلبي، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، أختي نعيم الروح وبلسم المجروح، أختي نعيم الروح وبلسم المجروح، زميلتي في الرحلة هي الضياء لمقلتي، زميلتي في الرحلة هي الضياء لمقلتي، شقيقتي الصغيرة، شقيقتي الصغيرة، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، جديرة بحبي أحبها من قلبي، جديرة بحبي أحبها من قلبي، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، شريكتي في كتبي رفيقتي في لعبي، شريكتي في كتبي رفيقتي في لعبي، رباه يا ذا المنة أبق وصن شقيقتي، رباه يا ذا المنة أبق وصن شقيقتي، شقيقتي الصغيرة، شقيقتي الصغيرة، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، جديرة بحبي أحبها من قلبي، جديرة بحبي أحبها من قلبي، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة، شقيقتي الصغيرة كأنها أميرة.